الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية التحفة العراقية in the deeds of the heart for شيخ الإسلام ابن تيمية. كنا نتحدث عن منزلة المحبة أو مقام المحبة ما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، وانتقل منها المؤلف إلى الكلام عن منزلة السماع. خلاصة ما ذكره أن السماع القرآن الكريم، فإنه يقوي محبة الله سبحانه وتعالى، وكذلك سماع العلم Hearing of knowledge, hearing of Al Quran, and the effect they have in strengthening the relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and strengthening love towards Allah subhanahu wa ta'ala. And on the other hand, listening to music, for example, gossip and backstabbing and evil saying. And the effect of that on the heart and the effect of that on the love to Allah subhanahu wa ta'ala. وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من السماع المحدث. كلما قال الأمد، وقول الأمد يعني البعد عن زمن نزول الوحي. As time passed, the period of time as it became longer between the era of the Messenger sallallahu alaihi wasallam and then the companions after him, as time passed and the period between when the Messenger was revealed towards that era, that length of era led to the hearts being hard and harder. And as a result of the hardening of the hearts, different sects started to appear, different schools of thought started to appear, like the Al-Mu'tazila and the Sufis. These sects denied the love to Allah subhanahu wa ta'ala and denied the love of Allah subhanahu wa ta'ala to the believers. They denied the fact that Allah subhanahu wa ta'ala loves those who go on his path, and they denied the fact that the believers love Allah subhanahu wa ta'ala. In contrast to the revelation in the Quran, and as usual, when there is dissension, it is in two sides. One side goes to the extreme and the other goes to the other extreme. On the other extreme, sects believe that the believers love Allah subhanahu wa ta'ala, and instead of increasing the strength of the relationship to Allah subhanahu wa ta'ala by, for example, listening to the Quran and listening to scholars, they replace that with listening to music, doing it through poetry that came before Islam, love poems, and replacing the lovers in the poems with themselves and Allah subhanahu wa ta'ala. And they memorize these poems, and they educated themselves on playing instruments and music and dancing, excessive music, excessive dancing, as to increase and to strengthen their relationship between them and Allah subhanahu wa ta'ala. And they believed full-heartedly that these means are the means to strengthen their relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. And as the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, every innovation is a bid'ah, and every bid'ah is in the hellfire. قال كسماع التغبير، كسماع التغبير، والتغبير قالوا هو. One of the ways they used to strengthen their relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا والضرب بقضيب من الحديد، يعني عود من الحديد على نصع من الجلد. Called التغبير. And التغبير is the beating of a piece of leather with a piece of metal. So they'll have somebody sing, and as they're listening to the singer, they would be beating leather, pieces of leather with a piece of metal, like a drum. And they would gather in groups, like the Sufis, for example. They would gather in circles, and they would mention Allah subhanahu wa ta'ala's name, like saying subhanallah and things like that. And as they are doing that, as they are doing dhikr, they would be beating on the leather as they're beating on the drum. And this started in the second Hijri century, which is 1200 years ago. Imam al-Shafi'i used to say about this, Imam al-Shafi'i used to say, I see those infidels using this to lead people astray. They innovated that and made it up, and none preceded them with this before. Nobody came up with this before them. And Shafi'i used to say that this innovation, this sect, these groups, use this innovation to keep people away from listening to the Quran or listening to scholars. So they would sit drumming on the leather, beating the leather like they beat the drums, and do the mentioning of Allah subhanahu wa ta'ala to make it be okay, and it is not okay. النكاء اللي هو الصفير، النكاء اللي هو الصفير بالصفير الصوت الذي يحدث بالفم كده، يعني الصفير، والتصدية اللي هو التصفير، التصدية and they used التصفير. Also صاروا يحدثون أيضا في مجالس العبادة، مجالس يعني يتعبدون فيها ويذكرون الله تعالى in their gathering to listen to their scholars during lectures like the ones that we have right now. They would have their sheikh give the lecture and give and teach them. And while the sheikh is going through this, going through the lesson and the lecture, they would all start clapping and whistling. And all the scholars of the era, like al-Shafi'i, used to say that these are the ways of the kuffar before, that came before Islam, like the Christians and the Jews. They would mention Allah, their Lord, and mention Allah subhanahu wa ta'ala, and accompany that with whistling and jumping and dancing and singing. Just like the Arabs before Islam, when they were going around Al-Kaaba in Mecca, this is how they used to worship Allah subhanahu wa ta'ala before Islam, is they would do tawaf around Kaaba while whistling and clapping. It is identical and similar to what we see today in churches and synagogues. You watch their prayer or their mentioning of God is accompanied with bands playing the org or playing trumpets. with choruses. أدخلت الإسلام هذه الانحرافات وأخذها عن صلوات الوثنيين وصلوات النصارى. So the Sufis and other sects that came up with this took this from the people who went astray before Islam came, like the Jews and the Christians, and added their touches to it with the same concept. ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب. يسمعون أشعارا في الحب وكذا. And they used to compete among themselves with love poetry, love poems. As we know, the Arabs before Islam were very famous for poetry, and they were very famous for love poetry. What is known now among the Western civilization, like Romeo and Juliet, the Arabs had Qais and Layla, and they had Antara and Abla. They're very, very famous characters in Arabic poetry before Islam. And they excelled in this to the point that they held competition that gave honor to the tribes that excelled in these fields. So the Sufis took that art and they would replace the lovers in the poem to replace a person with themselves and the other person with Allah subhanahu wa ta'ala. And they would keep the meanings and they will just replace the names. For example, when a poem is about a man describing his love to a woman, then they would keep the inappropriate description and inappropriate anxiety and inappropriate the inappropriateness of the description between them and Allah subhanahu wa ta'ala. The question is whistling and clapping haram? The answer is, if it's not a part of worship, then there's nothing wrong with it. And it is not something that is encouraged, because it is assimilating with the non-believers. It is not haram, but it's not liked. It's makruh, whistling and clapping. And when the companions among the Messenger ﷺ and after the Messenger ﷺ, when they admired something or when they were excited about something, they would say Allahu Akbar, or they would say Subhanallah, or they would say MashaAllah. And they would not clap or whistle. So it is makruh as long as it's not used in worship. And if it's used in worship, then it is haram to include it in prayer, or to include it in supplication, or include it in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. In general, using whistling or clapping for any mean is makruh. And it was mentioned in an authentic hadith. That the Messenger صلى الله عليه وسلم said that when the Imam, the Messenger صلى الله عليه وسلم said that when you are in prayer and the Imam forgets while reading the Quran during the Salah, when he forgets, then the Ma'moom, the ones who pray behind the Imam, say Subhanallah. and that is for men, and for women, clapping. So the Messenger of Allah said, men would say Subhanallah to remind the Imam that he's doing an extra rak'ah, or he forgot an ayah, or something like that. The ones who pray behind the Imam say Subhanallah, and for women, say clap. بعض الفقهاء ذكر يعني كيفية خاصة لتسبيح المرأة يعني قال إنها يعني تضرب على ظهر الكف لا على بطنه يعني تضرب. And some scholars described how to clap. بطن كف ببطن كف وقال إن إيه ضرب بطن الكف بطن الكف هذا يعني محترز وكذا الذي لا يليق بالصلاة وكذا. Scholars described the way to clap as to slap the front of the hand with the back of the other hand. And this is nothing wrong with that, and there is nothing right with that. It's just ijtihad. And the Messenger just said, tasfiq, clapping. Clapping for women and subhanallah for men. While speaking to the Imam in prayer. أشعار الغزلية وكذا التي فيها ذكر الحب وكذا هذا السماع يحرك من كل قلب ما فيه من الحب فلا كل قلب وحسب ماذا يحب إذا سمع يعني شيخ ابن تيمية says that listening to those love poems move something in the heart. يصلح لمحب الأوثان move something in the heart depending on the listener's passion or love, the ones who love idols, then they enjoy those poems in that manner, and the ones who love Allah subhanahu wa ta'ala move their heart in that manner or move the love in their heart in that manner. And if he loves the cross, then those songs move their hearts towards the love of a cross, for example. So those poems, those love poems, move the heart in the manner that the listeners loves. Scholars said that some Muslims followed that route and imitated the Sufis with good intentions. Listen to those poems and do the mentioning of Allah subhanahu wa ta'ala with clapping and whistling to imitate those people with good intentions, thinking that this will lead them and this is the right thing. But that does not mean that doing that is correct, and it does not mean that doing that will reach the person to the correct goal. قال ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلاب وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان ثم توسع في ذلك غيرهم فيقول يعني بعض العباد يعني الصالحين ابن تيمية says الصوفية من كان يعني ذوي قصد حسن نية صالحة advanced Sufi sheikhs who had a lot of love to Allah subhanahu wa ta'ala and believe that this is a means to worship Allah subhanahu wa ta'ala, they were ignorant in assuming and thinking that this is the way to reach Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the nature of innovation and bid'ah. It starts with coming up with something or a type of worship, and they put conditions on how it's done and where it's done, and the number and the place and the how and the time. So they would start with that, and then it will take them deeper and faster and harder into going astray. So they would start with good intentions, and it will lead them to their demise. يعني قال ما يسبق مثلا يروح يسمع قصائد الغزة، قصائد الغزة دي مثلا ربما تقال في مراقص وخمارات، انه يروح يسمعها في هذه الاماكن اللي بتسمعها في مكان طيب. But the Sufis got to a point where listening to those love poems became like a part of worship, and they would instruct the followers and instruct the believers to go listen to them, and the place that these poems are recited and told are in what is similar today to bars, where people get together and drink and dance. الشيخ الذي يحرس من الشيطان، فقالت لابد يكون معه شيخ يعني كبير وكذا يرجعون إليه يحرسه من الشيطان حتى إذا طرب وكذا يعني زاد معهم الشريعة. And they would even make conditions to not to worship unless they have a certain sheikh to protect them from the devil. Just ridiculous and unbelievable ways that they followed in worship. In their books you would see like one of their famous authors and scholars used to say that listening needs three conditions: place, time, and the companion. So the companion or the group has to have a certain sheikh to protect the group from the devil when they are reciting and when they are listening and when they are worshipping. And that sheikh has to be a particular person that gets paid. And after a while this developed to them to include women in their gatherings. And now you have gatherings of the Sufis of mentioning Allah subhanahu wa ta'ala with whistling and clapping and music and with the inclusion of women mixing with men in the same gathering. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah says that the fact that they made rules and obligations on how to perform this innovation does not make this innovation a part of worship. It still is an innovation. And these innovations led them to more innovations, and those innovations led them to sins. And these days we still have those Sufi sects that they would gather in places and houses, young men and young women, and they will dance and clap and mentioning Allah subhanahu wa ta'ala numerous times repeatedly with men and women sitting together. And Ibn Taymiyyah says that these are the steps of the devil. It takes your steps one step at a time towards kufr. بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد مما هو من أعظم أنواع الفساد. But they get to a point where they make it a condition for them to listen to certain poems that is clearly about kufr. And they make it a condition for them not to mention Allah subhanahu wa ta'ala unless they do it via and through certain poems, and those poems are poems about kufr, poems that say that there's nothing wrong with alcohol, and it is okay to steal if you have to, if you need to. And they would sing with these poems worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. والذي جنيد محمد بن جنيد البغدادي رحمه الله تعالى، وكان الجنيد يعني من العباد يعني المتقدمين يعني مات سنة 97 و200 في القرن الثالث الهجري، وكان يقال له سيد الطائفة، يعني يلقب عند الصوفية يعني بسيد الطائفة، سيد الطائفة يعني كان يعني دائما المتصوفة يقولون انهم ايه يعني تصوفهم على طريقة الجنيد وكذا، هو سيدهم وكذا، وكان يعني من العباد ومن الصالحين، وكان يعني يحاول ان يضع لهم ايه ضوابط ويضع لهم قيودا ويضع لهم كذا يعني، ويسعى ليكون يعني تصوفهم قريبا من الكتاب والسنة وكذا، ويأخذ من الكتاب والسنة رحمه الله تعالى، لكنه يعني أخطأ في مسائل وكذا، وجاء من بعده فتوسع في هذه الأخطاء. فيقول الجنيد رحمه الله قال: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. فيقول هذا الجنيد اللي هو سيد الطائفة، المفروض أنهم إيه أن المتصوفة جميعا يعني كلهم على اختلاف طرقهم مرجعهم هو الجنيد، هو الجنيد يعني هو سيدهم ومرجعهم وكذا، فالمفروض أن يتبعوه في هذا. ودائما شيخ الإسلام رحمه الله في مناقشاته مع الصوفية يحتج عليهم بكلام الجنيد رحمه الله تعالى، فيقول لهم يعني أن الجنيد كان يقول: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الأول بس قبله اللي هو السطر اللي قبله اللي هو كان بيتكلم أنه ينتج لهم من الأحوال بحسب الأحوال، كما مر بنا اللي هي الإيه؟ العبادات القلبية تسمى الأحوال، فقال يعني أن السماع ينتج لسامعه أحوالا قلبية، يعني ربما أنتج في قلبه مثلا حبا لله أو أنتج كذا أو كذا، كل إنسان بحسب ما في قلبه يعني من الإيمان والخير هذا السماع يعني ربما أحدث له يعني حالا طيبة أو غير ذلك، كل إنسان على حسبه. قال كأحوال المشركين وأهل الكتاب وعبادات أهل الكتاب وكذا، لكن القصد أنه حتى لو كانت غاية يعني حسنة، حتى لو كانت الغاية حسنة، فهذا لا يسوغ استعمال هذه الوسيلة المحرمة، لا يسوغ استعمال هذه الوسيلة المحرمة. واضح؟ فبالنسبة للمشركين وأهل الكتاب وكذا، فهم يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة أخرى، هؤلاء مشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فربما كان يعني في قلوبهم بعض أنواع العبادات لله، لكنهم يخلطون بها الشرك بالله سبحانه وتعالى وكذا، فيقول فجمعوا يعني حقا وباطلا. فالقصد أن هذا السماع حتى لو أدى إلى مثلا تحريك محبة الله في قلب شخص فإن هذا لا يسوغه. طيب هنا الجنيد يقول: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. ما معنى هذا؟ يقول: ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، ولا يؤمر به، ولا يتخذ ذلك دينا وقربة. فيقول معنى هذا أنه يعني بناء على كلام الجنيد أنه ينبغي للمتصوفة أنهم إيه لا يجتمعون، لا يقصدون ويتعمدون أن يجتمعوا من أجل سماع قصائد الغزل وسماع آلات المعازف واللهو والطرب وكذا، المفروض أنهم لا يجتمعون لهذا، لأن الذي يتكلف السماع على كلام الجنيد فتن به، يحصل له الافتتان، الذي يتكلفه يعني يتعمده ويقصدون هذا الأمر ويرتبون له مجالس ويتعمدون الاجتماع لأجله ولسماعه. قال: ولا يتخذ دينا وقربة، فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فلا دين إلا ما شرعه الله. فإذا طالما أن هذا السماع يعني لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر به، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فمعناه أنه من البدع المحدثات التي كان يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لخطورة البدع يحذر منها كل جمعة، يعني كل صلاة جمعة يخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يفتتح خطبته بإيه؟ بالتحذير من البدع، يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. كما جاء في صحيح مسلم وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبته عليه الصلاة والسلام بخطبة الحاجة المأثورة، وفيها التحذير من البدع، يكرر على مسامع أصحابه كل جمعة خطورة البدع والتحذير من البدع وإياكم ومحدثات الأمور. لخطورة هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التنبيه عليه. لكن طبعا بقية كلام الجنيد اللي هو يقول يعني من صادفه السماع استراح به وكذا، يقصد إيه؟ يعني اللي مثلا يكون كما سيوضح يعني المؤلف بعد قليل رحمه الله، لو شخص ماشي في طريق وكذا وبغير قصد وسمع واحد مشغل أغنية وتكلم عن الحب والغرام ومش عارف كده، فصادفه من غير يعني قصد ولا تعمد ولا كذا، يعني دخل إلى سمعه من غير أن يكون قصد سماع هذا الشيء وكذا. فهو الجنيدي يعني رأيه يقول لك أنه مثلا لو سمع كلام مثلا عن الحب وكذا فحرك في قلبه حب الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني ينتفع بهذا السماع إذا إيه يعني صادفه أنك سمعت قصيدة غزل ولا قصيدة حب ولا كذا، فتفكرت في معناها وتذكرت محبة الله أو كذا، فيقول لك هذا الذي ينتفع بالسماع. لكن لا ينتفع به، فهذا كلام الجنيد نفسه اللي هو رحمه الله اللي هو سيد الطائفة، لكن يقول لا الذين يعني يتكلفون السماع ويعقدون له المجالس وكذا ولا يفتنون به. والمؤلف رحمه الله سيتكلم عن هذه المسألة اللي هي مسألة يعني من صادفه السماع وسمع بعض الأبيات وكذا يعني ماذا يصنع وكذا. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لمحبة الله لهم. فهنا الآية الأولى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذه الآية دليل على أن الذي يشرع الدين هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الذين أحدثوا عبادات لم يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرعها الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا مما حذر الله تعالى منه وذكر أنه فعل المشركين. والآية التي بعدها اللي هي تتكلم عن منزلة المتابعة وأنه لابد للمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لها صلة بالمحبة، أن الله سبحانه وتعالى جعل محبة الله توجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم توجب لك محبة الله تعالى، بينهما إيه؟ ارتباط، كل واحدة منهما تؤدي إلى الأخرى. إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله تعالى، وإذا أحببت الله تعالى اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن تكون محبا لله تعالى وأنت لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس لا يمكن أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤدي بك هذا ويوصلك إلى أن تحب الله تعالى ويحبك الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى إذن هؤلاء أحدثوا هذه البدعة اللي هي بدعة سماع السماع وكذا، أحدثوها بزعم أنها توصلهم إلى محبة الله، مع أن الذي يوصل إلى محبة الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ادعى قوم محبة الله عز وجل فامتحنهم الله بهذه الآية. ناس ادعوا أنهم يحبون الله فالله تعالى امتحنهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني ليس الأمر إيه بالدعوة، ليس الأمر بالدعاوى كما قال سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به. فالأمر ليس بالأماني، يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى قالوا إيه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعوا أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله وكذا. فحذر الله تعالى المسلمين من سلوك هذه الطريقة، أن الإنسان يكون يعني مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أن الله تعالى يحبه. يعني اليهود والنصارى يزعمون لمجرد أنه لمجرد كونه يهوديا أو نصرانيا، فحتى لو خالف دينه وخالف شريعته وخالف كذا فيزعم أن الله تعالى يحبه. فحذر الله تعالى المسلمين من هذا، وبين أن الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى محبة الله تعالى والعلامة التي تدل على أنك تحب الله تعالى هو أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أنه كان لا يفعل هذه الطريقة المحدثة اللي هي في الاجتماع لسماع الأغاني والمعازف وكذا. فهذا مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة. السبيل اللي هو الطريق المستقيم، والسبيل يعني فسر بالقرآن ويفسر بالإسلام. فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله تعالى فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اقتصادا أو اجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم. فهذا أثر مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، رواه ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية وغيرهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهي وصية عظيمة من هذا الصحابي الجليل الذي هو إيه؟ أقرأ هذه الأمة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأكم أبي بن كعب رضي الله عنه. فأبي بن كعب رضي الله عنه يقول: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل كما ذكرنا يعني هو القرآن أو الإسلام، الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله تعالى. فخاصة هنا عندما يجتمع بالسنة يعني معناها القرآن والسنة، اتبعوا طريق الإسلام واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتبعوا القرآن واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن السنة تأتي بمعنى ضد البدعة، يعني لو قلنا السبيل هو الإسلام يبقى السنة اللي هي إيه؟ تكون أخص من الإسلام، اللي هي لأن الإنسان قد يكون مسلما لكنه واقع في شيء من البدع. فالسبيل والسنة يعني أن تكون مسلما وكذلك داخل دائرة الإيه؟ السنة التي هي أخص من الإسلام، أو السبيل الذي هو القرآن والسنة التي هي يعني قسيم القرآن اللي هي المصدر الثاني للتشريع والوحي. قال: فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله تعالى، أي عبد كان على السبيل وكان على السنة وذكر الله سبحانه وتعالى، فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطايا، تساقطت خطاياه كما يتساقط إيه؟ الورق اليابس عن الشجر في فصل الخريف لما يتساقط الورق اليابس عن الأشجار. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. ثم يقول أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. الاقتصاد اللي هو إيه؟ يعني زي عندنا السابق بالخيرات والمقتصد. المقتصد اللي هو يعني لم يكن من السابقين بالخيرات والمسارعين في يعني القربات وكذا، هو أصل كلمة الاقتصاد تأتي بمعنى التوسط والاعتدال وكذا. فطبعا في عمل الخير في عمل الخير يشرع الإنسان أن يستكثر منه، فيقول لو حتى لو كان الإنسان مقتصدا يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لكنه ليس من السابقين بالخيرات، يعني ليس من المكثرين من النوافل والتقرب إلى الله تعالى بنوافل العبادات، يعني هو بس إيه أخذ بدرجة الاقتصاد، لكنه على السنة، لكنه إيه على السنة وقد اجتنب البدع، هذا خير من اجتهاد على خلاف السبيل والسنة، هذا أحسن من الاجتهاد اللي هو الإكثار من النوافل وعلى خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بعض أهل البدع كالخوارج ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، والخطاب هنا للصحابة رضي الله عنهم الذين هم أكثر الناس عبادة وطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء الخوارج، يعني الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاة هؤلاء الخوارج ويحقرون صيامهم مع صيام هؤلاء الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهؤلاء يعني عندهم اجتهاد في العبادة لكن على خلاف السبيل والسنة، فلم ينفعهم هذا الاجتهاد، لو أنهم يعني تركوا هذه النوافل واتبعوا السنة أحسن من أن يكثروا من النوافل ويكونون يعني تاركين للسنة، لكن طبعا لو أن الإنسان جمع الخيرين يعني اجتهد في العبادة وفي التقرب إلى الله بنوافل العبادات وكان على السنة في نفس الوقت، فهذا يكون نورا على نور وخيرا على خير، فيكون من السابقين بالخيرات. ولهذا يقول أبي رضي الله عنه في بقية هذا الأثر قال فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اقتصادا أو اجتهادا على منهاج الأنبياء والسنة، فيقول يعني أيها المسلم سواء كنت من المقتصدين أو كنت من المجتهدين اللي هم السابقون بالخيرات احرص على أن تكون أعمالك وفق السنة، سواء كنت مقتصرا على فعل الواجبات وترك المحرمات أو كنت مجتهدا في زيادة التقرب إلى الله بنوافل الطاعات، فالمهم أن تكون على السبيل والسنة وعلى منهاج الأنبياء وعلى سنة الأنبياء. قال وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم.